皆さん、こんにちは。優しい日本語の時間です。今日は第6課です。أهلا بكم مستمعين الأعزاء في الدرس السادس من دروس تعلم اللغة اليابانية التي تأتيكم من راديو الياباني الدولي لـ NHK World. هذا البرنامج من تقديم كريمة السمني ورندا زيادة. نرجو أن تستمتعوا معنا بدراسة اللغة اليابانية. والجملة الرئيسية اليوم هي 電話番号は何番ですか؟ كم رقم الهاتف؟ بطلة القصة التي تدور حولها دروسنا هي الطالبة التايلاندية أنا، وقد زارتها في مسكنها الجامعي زميلتها ومرشدتها ساكورا. اليوم نتابع الحوار بينهما. تعالوا نستمع إلى حوار الدرس السادس. الجملة الرئيسية هي 電話番号は何番ですか؟ كم رقم الهاتف؟ ところでアンナさん、電話番号は何番ですか？ 080-1234。 ありがとう。じゃあ、今度電話をしますね。 إليكم شرح الحوار。 ところでアンナさん。 على فكرة يا أنا. ところで هي كلمة تستخدم عند تغيير موضوع الحديث. أنا سان. هنا هي مناداة بمعنى يا آنسة أنا. 電話番号は何番ですか؟ كم رقم الهاتف؟ والمقصود هو كم رقم هاتفك؟ 電話番号 هو رقم الهاتف. و هو الحرف المساعد الذي يضاف إلى الموضوع الرئيسي للجملة. ولم تقل رقم هاتفك، بل قالت ببساطة رقم الهاتف. نعم، لأنه مفهوم من السياق. وعند السؤال عن الرقم تستخدم أداة الاستفهام نعم مضافا إليها بام الذي يعني رقم كذا، فتصبح نعم بام الذي يعني حرفيا رقم كم. وقد عرفنا أن الجملة المثبتة تنتهي باللفظ ديس، وإذا أضيف إليه اللفظ كا تتحول إلى سؤال نام بان ديس كا. وهنا قالت أن هذا لفظ يعني أن المتحدث لا يزال يفكر فيما سيقوله. أنا أيضا أستخدم إيتو بكثرة، وهو مفيد عندما لا تخرج مني الكلمات بسلاسة وأنا أتحدث باليابانية. تحاول أن تذكر رقم هاتفها وتقول 080-1234 0-0-1-2-3-4. اليوم نحفظ الأعداد من 0 إلى 10. 0 يعني دي. كما نستخدم أيضا 0. إليكم الأرقام من 0 إلى 10. دي 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10. على أن العدد 4 يون يقال أيضا شي، والعدد 7 نانا يقال أيضا شتي، والعدد 9 كيو يقال أيضا ك. تعالوا نتدرب معا. دي 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10. وبعد أن تخبرها أن برقم هاتفها تقول ساكورا أريغاتو، شكرا. جا كوندو دينوا وشيماسني. إذن سأتصل بك قريبا. جا يعني إذن، وهو أسلوب دارج في الكلام. والكلمة كوندو معناها هذه المرة، ولكن تستخدم أيضا بمعنى المرة القادمة أو قريبا، ومعناها هنا قريبا. دينوا هو الهاتف، والحرف المساعد أو يضاف إلى المفعول به. شماس هو فعل معناه يفعل، علما بأن الفعل في صيغة مس يعبر إما عن الحاضر أو المستقبل، ويلاحظ أن الترجمة الحرفية للجملة هي سأفعل هاتفا، ومعناها بالطبع سأتصل بك هاتفيا. وقد أضافت ساكورا في ختام الجملة الحرف ني بغرض التأكيد على شيء مفهوم ومعروف لدى كل من المتكلم والمخاطب. ما هي استخدامات الفعل شيماس؟ يمكن التعبير عن أفعال وحركات عديدة بمجرد إضافته إلى أسماء. مثلا الدراسة أو المذاكرة هي بينكيو، ويذاكر يعني بينكيو وشيماس، وطهو يعني ريوري، ويطبخ يعني ريوري وشيماس. الفقرة التالية هي شرح الأستاذة، وفيها تشرح لنا الأستاذة أكاني توكوناغا المشرفة على البرنامج أهم نقاط الدرس. هل عندك أي سؤال يا رندا؟ كنت أتساءل منذ فترة، الحرف المساعد و لماذا لا يكتب بحرف الهيراغانا و ويكتب بدلا منه بالحرف ها؟ إذن تعالي نسأل الأستاذة. تقول الأستاذة توكوناغا، قديما كان الحرف المساعد الذي يضاف إلى الموضوع أو المبتدأ ينطق ح كما هو مكتوب، ولكن النطق تحول تدريجيا إلى و في حين احتفظ بطريقة الكتابة ح. أيضا في كلمة التحية كونيتشيوا أو مرحبا يكتب المقطع الأخير و بالحرف ح، وذلك لأن هذا التعبير أصلا مكون من الكلمة كونيتشي ومعناها اليوم، والحرف المساعد ح الذي يضاف إلى المبتدأ. هذه الكلمة ومعناها اليوم هو كانت تستخدم لبدء حوار مع شخص آخر، وقد ترسخت الآن ككلمة تحية كونيتشيوا. أيضا في الجملة سأتصل هاتفيا، الحرف المساعد أو كان ينطق قديما بطريقة مختلفة، الآن ينطق أو ولكنه يكتب بحرف مختلف كما سترونه في كتيب البرنامج أو على موقعنا الإلكتروني. كنا مع فقرة شرح الأستاذة. والآن مع فقرة كلمات المحاكاة الصوتية. ما معنى هذه المحاكاة الصوتية في اعتقادك يا رندا؟ إنه رنين الهاتف. صحيح. وما هذا؟ دين. هذا أيضا رنين الهاتف؟ أصبتي. دين هو صوت الهاتف القديم ذي القرص الدوار قبل أن يتحول إلى طريقة الضغط على الأزرار، كما تستخدم هذه المحاكاة الصوتية لوصف جرس المنبه. كنا مع فقرة كلمات المحاكاة الصوتية. آخر فقرة في البرنامج هي تغريدة أنا التي تتذكر فيها أحداث اليوم. عرفت اليوم أن أول ما أقوله عند الرد على المكالمة الهاتفية هو موشي موشي. كم أتوق لأن أرد وأقول هاي موشي موشي أنا ديس. آه متى سيرن الهاتف؟ بهذا نصل إلى نهاية الدرس السادس، والجملة الرئيسية هي كم رقم الهاتف؟ في الدرس القادم ستخرج أنا مع ساكورا للتسوق، فكونوا معنا. وحتى ذلك الحين نقول لكم إلى اللقاء من راديو اليابان الدولي NHK World. سايونارا.